جاءت الحاجة إلى قطعها قطعها وأجاب الوالدة أو الوالد ثم رجع إلى صلاته من أولها. النافلة أمرها أوسع والحمد لله. فإن هذه أم جريج وجبت دعوتها فابتلي جريج وتسلط عليه جماعة من زفها بني إسرائيل وقالوا لامرأة بغي أن يذهب إليه لتفتنه، فذهبت إليه وعرضت نفسها بالزنا فعصمه الله منها ولم يلتفت إليها، فذهبت إلى راعٍ فمكنت من نفسها فحملت، فلما ولدت سألوها قالوا من أين هذا الولد؟ قالت من جريج، كذبت عليه وقذفته بالزنا، فجاءوا وهدموا صومعته التي كان يتعبد فيها وضربوه، فقال ما شأنكم؟ قال نفزلت بهذا، فقال هات الصبي، فأتوا الصبي قال امحوني وصلى ركعتين ودعا ربه ان الله يؤذن براءته، فجاء الى الصبي وطعن في بطنه وقال من ابوك يا غلام؟ فقال ابوي فلان الراعي، فانطقه الله في المهد وهو حدث ثلاثه ومن ينطق في المهد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فمن راى الله صحته واعتذروا اليه وقالوا نعيد اليك صومعك من ذهب، فقال لا بل اعيدها الي من تراب من طيب كما كانت اولا. المقصود انه وقع في هذه المصيبه بسبب انه استمر في عدم الاستجابه لامه، فدل ذلك على ان المشروع ان يستجيب لها من يديها وان لا يستمر، لان قد تكون حاجتها ما ينبغي تاخيرها. فاذا وقع منه هذا اليوم فدعا رجل ولده او امراه ولدها وهو في النافله، فانه اذا كان يخشى ان يغضب عليه او الحاجه مستعجلة فإن يقطع، أما إذا كان يعرف أنهما لا يغضبان ولا يتعثران فإنه يتمها ثم يلبي حاجتهم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. تسأل أختنا وتقول هل لي أن أسمع نداء أبي أو أمي إذا كان الفيديو أو ما شابه الفيديو مفتوحا وبه فيلم أو أمراني بالجلوس معهما، وهل يحق لي أن أمتنع من قراءة الكتب النافعة، أو هل يحق لهما منعي من قراءة الكتب النافعة التي تزيد بصيرتي في الدين؟ ليس الوالدين ولا غيرهما أن يمنع البنت أو الولد ذكر من قراءة الكتب النافعة، وليس لهما أيضا أن يلزم الذكر أو البنت بحضور أفلام خليعة لا خير فيها، كل هذا ليس لهم ذلك، وليس للولد أن يطيعهما في المعصية وله أن يخالفهما، لكن بالأسلوب الحسن وكلام الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة والمعروف لا طاعة مخلوق ما صدق خالق. ولا شك أن منع الوالدين للولد ذكرا كان أو أنثى لا شك أن منعهما له من قراءة كتب مفيدة أمر لا يجوز ومنكر، وكل إنسان في حاجة إلى كتب مفيدة من ذكر وأنثى، وهكذا دعوتهما الولد من ذكر وأنثى إلى أن يحضر الأفلام الخليعة والأشياء المنكرة في تلفاز أو فيلم أو غيره، لا شك أن دعوته دعوة الوالد لهما للبنت الابن دعوة منكرة، لا يلزمهما طاعة في ذلك، بل لا يجوز لهما طاعة في ذلك إذا كان ذلك مما حرم الله عز وجل، لأن الله نهى عن حضور المنكر وأمر بالبعد عن ذلك، وأمر أيضا باجتناب ما حرم الله وعدم التعاون عليه والعدوان، ونهى عن طاعة المخلوق في مصر الخالق. فليس للولد ذكرا كان او انثى ان يستجيب لدعوه ابيه او امه فيما حرم الله. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا هناك حد معين لطاعه الوالدين. في المعروف. في المعروف. هذا الحد. الطاعه في المعروف. المعروف هو المشروع والمباح. اما المعصيه فلا. لكن عليهما ان يعني الولد ذكرا كان او انثى عليه ان يعتني بالاسلوب الحسن والكلام الطيب والدعاء لوالديه بالتوفيق والهدايه، يا ولدي رحمك الله، يا ابي رضي الله عنك، يا امي رحمك الله، يا والدتي غفر الله لك، هذا شيء لا يجوز، هذا شيء